بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. أخبروا الأعداء أنا ما استكنا ما وهنا إنما الليث تثنى وثبت منه ومنا. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. حديث الأقوام ذكرى عن يهود الغدر طرى إنه الباغي الأشرى غدره في الكتب يقرى. بسم الله كلامي وصلاتي وسلامي المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. وفرقا في قلوب لم ترقا قدسنا المنسي يلقى من يهود الغدر حارقا. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. عزم صلاحي في ميادين انفساحي خاض أرجاء البطاحي أسد داوى جراحي. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. أقبل الفجر يناجي كل ذي هم ولاجي مهما طال الليل داجي يؤذن الفجر بلاجي. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. إخوة في الله كنا يتغنى الطير منا نورنا قد فاق حسنا مثلنا البدر واسنا. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام.